يقول المصنف يظهر مما تقدم بطلان نظرية صاحب الكتاب. للوحدة الأولى قد يفسر ما تقدم برجوعه إلى دليلين. الدليل الأول ما ثبت في المرحلة الأولى من أن التضارب بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية تضارب جوهري وذاتي، وهذا كما ثبت في المرحلة الأولى. كيف يدل ذلك على انتفاء الوضع العام والموضوع العام؟ باعتبار أن الالتزام بأن الوضع عام والموضوع له عام يؤدي إلى التسالخ بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، وأن الخلاف يكون بينهما اختلافا عرضيا وبالتبع. وقد ثبت في المرحلة الأولى أن التغاير بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي تغاير ذاتي. إذن خلاصة المطلب أن الالتزام بالوضع العام والموضوع له العام يقتضي ماذا؟ الالتزام باتحاد المعنى الحرفي مع المعنى الاسمي فيما وضع له. ومن هنا صاحب الكفاية إلى ماذا؟ إلى الالتزام بوحدة المعنى الموضوع له. ولما ثبت في المرحلة الأولى التغاير الماهوي والذاتي بين المعنيين، فإذا كان الوضع في الأسماء عاما والموضوع له عاما، فلا بد أن يكون الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. هذا هو الوجه الأول الذي يمكن أن يستفاد من قوله كما تقدم أو بناء على ما تقدم. الوجه الثاني الذي يمكن أن يستفاد من العبارة، بل أشار إليه صراحة في العبارة، أن يرجع ما تقدم إلى ما ذكرناه في المرحلة الثانية لا إلى ما ذكرناه في المرحلة الأولى. وكان خلاصة ما ثبت لدينا في المرحلة الثانية ما هو؟ أنه لا يوجد جامع ماهوي بين المعاني الحرفية، وأن الجامع المتصور بينها إنما هو جامع ماذا؟ عنواني وعرضي. كيف يدل هذا على انتفاء الوضع العام والموضوع له العام؟ لأن الوضع اللفظي لمعنى عام يقتضي أن يوجد جامع بين أفراد هذا المعنى العام لكي يكون الوضع لهذا الجامع، وإلا إذا كان الوضع لخصوص الأفراد فلا يكون من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. إذن لا بد من وجود جامع بين الأفراد كي يوضع لها الله. والجامع إما أنه جامع ذاتي وإما أنه جامع عرضي. إن كان الموضوع له الجامع الذاتي حينئذ يحافظ على ما ثبت في المرحلة الأولى من التغاير الذاتي بين المعنى الحرفي والمعنى الاسم، لكنه تقدم في المرحلة الثانية أن لا يوجد عندنا جامع ذاتي. إذا لابد أن يكون الجامع ماذا؟ عربي. فإن قلت الجامع العربي يكفي لإثبات الوضع العام والموضوع له العام، قلنا الجامع العربي يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يكون المعنى الحرفي والمعنى موضوع الحرف موضوع لمعنى اسمي، لأن الجامع العربي هو الظرفية المجردة عن طرفيها عن حاشيتيها، والظرفية المجردة عن الحاشيتين معنى الاسم أو معنى الحرف معنى الاسم، فيلزم أن يكون الحرف موضوع للمعنى الاسم، وهذا خلاف ما أثبتناه في المرحلة الأولى. واضح هذا الشيء؟ فإذا في الحقيقة الموضوع له خاص. نعم تصورنا شيئا عاما اللي هو هذا الجامع المشير، لكننا وضعنا لأي شيء للأفراد، فيكون الوضع عام والموضوع له خاص. لكن فقط تبقى مشكلة تواجهنا، وأن صاحب الكفاية رحمة الله عليه في الكفاية عندما تحرك لإثبات بطلان خصوصية المعنى الحرفي ذكر أن الخصوصية المتصورة إما خصوصية ذهنية وإما خصوصية خارجية، في مقام إبطاله للخصوصية الخارجية قال وكثيرا ما لا يكون معنى الحرف جزئيا. وفيما سبق مثلنا على ذلك بقول المولى سر من البصرة إلى الكوفة. لو كان الوضع في الحروف كالابتداء مثلا عاما والموضوع له خاصا، ما المقصود بالخاص؟ الجزء ما هو تعريفه؟ ما لا ينطبق على كثيرين. فمع أننا بالوجدان نرى أنك من أي نقطة من البصرة طلعت وإلى أي نقطة في الكوفة انتهيت يصدق الامتثال، وهذا كاشف عن عدم جزئية المعنى الحرفي. بنتبه جيدا للمرضى، فلا بد حينئذ أن نجيب عن هذا الإشكال الذي ذكره صاحب الكتاب. إذا خلاصة المطلب لقائل أن يقول أن الالتزام بخصوصية الموضوع له في الحروف يترتب عليه تالفات، ما هو؟ هو صيرورة المعنى الحرفي جزئي. والحال لماذا هذا التالفات؟ والحال أن كثيرا ما ينطبق المعنى الحرفي على كثيرين، كقولنا سرت من البصرة، من أي نقطة من البصرة انطلقت وابتدأت يتحقق الامتثال. لو كان جزئيا لا يتحقق إلا من نقطة، إلا من نقطة واحدة. بالنسبة جيدة؟ فلا بد أن يجيب عن هذا التالي الفائدة. يجيب المصنف رحمه الله عليه عن هذا الإشكال بأن الخصوصية المستفادة من قولنا الوضع عام والموضوع له خاص، أي الخصوصية في قولنا خاص، يحتمل فيها احتمالات. الاحتمال الأول أن يقصد من الخصوصية الجزئية في مرحلة الانطباق، الجزئية في مرحلة الانطباق. فزيت في مرحلة الانطباق ماذا نقول؟ جزئية أو كلي؟ لا ينطبق إلا على شخص واحد. فلو أردت هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الجزئية بمعنى الخصوصية بمعنى الجزئية الناشئة عن تشخص الطرفين، عن تشخص الطرفين. مثلا الابتداء المجرد عن الطرفين ليس معنى، ليس معنى حرف. معنى الحرف يتقوم في الطرفين، بما انه شيء قائم بطرفين فلذا يختلف عن الشيء، عن الشيء الذي هو نظيره الذي يقوم في طرفين آخرين، كما مثلنا في الدرس السابق الزجاجة على الطاولة والكوب على التلفاز. كلاهما استعلاء، إلا أنه أحدهما يختلف عن الآخر باختلاف الطرفين، هذا نوع آخر من الجسم. الإشكال المتقدم إنما يرد متى؟ إنما يرد فيما لو قلنا بأن المراد من الجزئية الجزئية بلحاظ الانطباق. إذا قلنا بأن المعنى الحرفي جزئي حينئذ ماذا؟ بمعنى لا يطلق على كثيرين، حينئذ يرد الإشكال أنه بالوجدان نشعر أنه في قولنا سر من البصرة إلى الكوفة يصدق على كثير، ولكن الخصوصية المقصودة في قولنا الوضع عام والموضوع له خاص هي الخصوصية بمعنى الجزئية الناشئة من تشخص الطرفين. واضح هذا الشيء؟ هذا المقصود من الجزئية، لا الجزئية في مقام انطباق. نعم، هذا المعنى الثاني من الجزئية لا ينطبق على كثيرين، لكن لا ينطبق على كثيرين بمعنى لا ينطبق على ما له طرفين آخرين. أما ينطبق في مقام الانطباق على ما له هذين الطرفين ينطبق على كثيرين، يعني بمعنى أن الابتداء القائم بين الكوفة والبصرة لا ينطبق على الابتداء القائم بين قم وطهران، ولكن نفس الانطباق نفس الابتداء القائم بين الكوفة والبصرة هذا ينطبق على أي نقطة انطلقت من البصرة. مستفي جيدا؟ فبناء على ذلك لا يرد الإشكال الذي ذكره صاحب الكفاية. وعن في كلمات صاحب الكفاية يوجد إشارة إلى هذا الجواب الذي ذكره المصنف وعلق عليه بقوله وهو كما قرأ. ف استفدنا، فهذا إن شاء الله أضيفه في انتهاء. فقط يقول المرحلة الثانية هو على ضوء ما تقدم أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص خلافا لصاحب الكفاية. طبعا ذاكر في الحاشية محقق الإصفهاني والسيد الكوري قضية أقدم من هذا الشيء، صاحب الفصول وصاحب الهداية المسترشدين إلى تبع الشريف المرجاني في حاشيته على شرح المطالع. أثبت المحققون أن طب على ضوء ما تقدم يمكن أن تفسر كل بكم تفسير؟ يمكن أن ترجع إلى دليلين، دليل يرتبط بالمرحلة الأولى أن الوضع العام والموضوع له العام، هذا يرتبط يرتبط الاتحاد في الموضوع له بين الحرف والاسم، وهذا ثبت بطلانه في المرحلة الأولى. ويمكن أن يكون راجع إلى أي شيء؟ إلى ما ثبت في المرحلة الثانية عدم وجود جامع. المصنف كما تلاحظ يرجعه إلى التفسير الثاني دون الأول، لا نقول لماذا. لذا يقول لأن المفروض، هذا إشارة إلى ما تقدم، لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف بهذا الجامع الذاتي. لماذا لم يرجعه إلى الأول؟ نقول هكذا لأن انتفاء المعنى الموضوع له بين الأسماء، انتفاء الاشتراك في المعنى الموضوع له بين الأسماء والحروف لا يلزم منه عدم كونهما من قسم واحد من أقسام الوضع. شوف مثلا الآن أسد، أسد وإنسان، معنى الموضوع له فيهما واحد أو متعدد؟ متعدد، مع أن كليهما من مقولة الوضع العام والموضوع له العام. الاختلاف في المعنى الموضوع له لا يلزم منه بطلان القسم الثاني من الوضع. نعم الاختلاف في المعنى الموضوع له يلزم بطلان رأي صاحب الكفاية الذي يقول أن المعنى الموضوع له فيهما واحد لأجل ذلك كان عاما، لكن بشكل عام لا يبطل القسم الثاني. إذا المصنف فقط أشار إلى الدليل الثاني لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له. ما عنديش فقط ذكر الجامع الذاتي، قد يقول فليوضع للجامع العربي حينئذ يكون الحرف موضوع لمعنى اسم، هذا خلاف الفقه. فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، وبما أن النسب متكثرة، شوف هذا قولي، وبما أن النسب متكثرة ماذا أريد أن أثبت؟ بطلان القسم. الآن فيما سبق أعطانا القسم الأول وهو الوضع العام والموضوع له العام، لا نريد أن نبطل القسم الثاني وهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص. بما أن النسب متكثرة لا يستطيع الوضع يبقى طيلة حياته يضع النسب ماذا؟ كثيرة. فحينئذ لا بد أن نأتي بجامع من خلاله نتصور الأفراد فنضع للأفراد، ولو كان هذا الجامع جامعا ماذا؟ اسميا. هنا لا يؤثر لأنه اللفظ لم يوضع له، وإنما جامع الاسمي في مقام التصور جئنا به، أما في مقام الوضع وضعنا لأي شيء؟ لأفراد النساء. يعني ندعي الوضع عام وماذا؟ والموضوع له فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص. وهذا إنما يتأتى، ليش قالوا هذا إنما يتأتى على وجه الحصر؟ وقد يقال وضع لكل نسبة بالخصوص عن طريق القسم الثاني من الوضع، أو الوضع الخاص والموضوع له خاص. ليش؟ وهذا إنما يتأتى بعد الالتفات إلى تكثر النسب في عالم الخارج. فلا يمكن للواضع أن يضع لكل نسبة نسبة، يبقى إلى الأبد يضع. وهذا إنما يتأتى باستحضار جامعة عنواني عربي مشير، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. وليس المراد، قلنا هذا جواب عن إشكال صاحب الدفعه، وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين. فصاحب الكفايه الكفايه تعرض على نحو الاشاره برايا للميرزا حبيب الله الرشدي، او حيث انه فصل الجزئي في قولنا الوضع عام والموضوع له خاص، فصره بأن المقصود من الجزء الجزء الإضافي. انتبه جيدا، والجزء الإضافي في المنطق يضبط على الجزء الحقيقي ويضبط على الكل الحقيقي. هناك أجاب عنه المصنف بما ينفع للجواب عن كلام الشديد الخاص. مضافا إلى ذلك، نحن قرأنا فيما سبق في الحلقة الثانية أن انحصار الوضع في الأقسام الأربعة انحصار عقلي يدور بين النفي والإثبات، لأنك إما أن تتصور الشيء بنفسه أو لا، هذان قسمان. ولعلى كل، إما أن يكون المعنى المتصور عام أو خاص، فنتيجة ضرب الاحتمالين ببعضهما تصبح أربعة. انحصار الأقسام في أربعة. بناء على هذا التفسير للخصوصية والجزئية تصبح الأقسام أكثر من أربعة، لأن الخصوصية يمكن أن نفسرها بتفسيرين، وهكذا في كل قسم من الأقسام ورد كلمة الخاص. ليش؟ لأن هذه القسمة قسمة لا بلحاظ الشيء الواقع. لو كانت هذه القسمة بلحاظ الشيء الواقع لما ذكرنا القسمة الرابع، لأن القسم الرابع مستحيل عند المحققين، وإنما القسم بلحاظ التصور العقلي احتمالات البدوية. فإذا كان هكذا يمكن أن نقول الخاص إما أن يكون جزئي بلحاظ الانتباه، وإما جزئي بلحاظ الطاقة. انتبه جيد. اللهم إلا أن يقال دفاعا عن المصنف رحمة الله عليه بأن المصنف لم يأتي بتفسير جديد للخاص، الخاص دائما وأبدا يراد منه الجزئي في مرحلة الانطباق، ومراد المصنف ربما يكون هذا المعنى. كيف؟ ما حدا الإشكال جاء من حمل الخاص على الجزئي بلحاظ الانطباق. نقول هكذا، هذا المتصف بالجزئية بلحاظ الانطباق خاصا بلحاظ ذاته مثل زيد، وطارة بلحاظه مع طرفين، وطارة بلحاظه مع طرفين، مثل الاستعلاء. الاستعلاء القائم بين الزجاجة والطاولة لا يصدم على كثيرين، لا يصدم على استعلاء بلحاظ طرفين آخر. فحينئذ نرجع الجزئية إلى جزئية بلحاظ انتباه، لكن للطرفين تخالف. منتبه جيدا، إلا أن هذا الدفاع عن المصنف لا ينسجم مع عبارة المصنف. منتبه جيدا للعبارة، تقول: وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، وصرح أن الجزئي ليس المقصود منه هذا المعنى، لأن النسبة كثيرا ما قبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها، بل المراد كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين. الجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ طرفين لا بلحاظ انضباط على الساج. كيفما كان، هذا تمام كلامي فيما يرتبط بالمعنى الحرفي. فعرف علماء الأصول بعد أن يبحثوا عن المعنى الموضوع له الحرف أن يتعرضوا لجملة من الأمور التي تعتبر من توابع المعاني، من توابع الحرف، من توابع الحرف بالاصطلاح النحوي، وإلا بالاصطلاح الأصولي هي من الحروف. فمثلا نلاحظ في الكفاية بعد أن نقح البحث في الحروف، تناول مثلا أسماء الإشارة. أسماء الإشارة من توابع الحرف، من توابع الحرف بأي أي حرف نحو، وإلا فالإشارة من المعاني الحرفية المتقومة بطرفين، نسبة قائمة بين المشير والمشار إليه. فإذا تعرضوا لجملة من الأمور التي لا تصنف في النحو من الحروف، لكنها في الأصول تلحق بالحروف. من جملة هذا الأمر الهيئات. الهيئة بالاصطلاح الأصولي من المعاني الحرفية، أن من المعاني النسبية القائمة بين طرفين، بين المبتدأ والخبر مثلا كهيئة الجملة الاسمية، بين الصفة والموصوف كالهيئة الناقصة القائمة بين الصفة والموصوف، بين الجار والمجرور، بين المضاف والمضاف إليه، وهكذا. فهذه الهيئات من المعاني الحرفية بالاصطلاح الأصولي. وقع الكلام في تحديد المعنى الموضوع له الهيئة لتوضيح المطلب. نتكلم في نقاطه. النقطة الأولى تقدم معنا في الحلقة الثانية وسوف يأتي أن هيئات الجمل تنقسم إلى قسمين، أو لها قسمان: القسم الأول الهيئة التامة، والقسم الثاني الهيئة الناقصة. وتقدم في الحلقة الأولى أن المصنف يفرق بينهما بلحاظ النسبة الاندماجية والنسبة غير الاندماجية، تقدم ذلك على ما في الحلقة الأولى، صحيح؟ لا البحث ليس هنا. والهيئة التامة تنقسم أيضا إلى قسمين: هيئة الجملة الخبرية وهيئة الجملة الاسمية. وتقدم الشيء من البحث في الحلقة الثانية والأولى عن الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الاسمية. ما فبين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. واضح هذا الشيء؟ وبعد هناك تقسيمات أخرى لكن لا تهم الأصولي، ربما تهم البلاغي، هيئة الجملة الاسمية وهيئة الجملة الفعلية. هيئة الجملة الفعلية تنقسم إلى مضارعية وتنقسم إلى ماضوية، وما هي الفرق بينهما؟ تقدم في البلاغة مثلا لماذا الباري عز وجل يقول ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون؟ لماذا هناك استعمل هيئة الجملة في الأول؟ في الكذب استعمل هيئة الجملة الماضوية، وفي القتل استعمل هيئة الجملة ماذا؟ المضارعية. أو هو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، أرسل كان ينبغي أن يقول ماذا؟ فأثار. قال أرسل فتثير، فقدم في البلاغة أن هذا التغير التغيير في الأسلوب لأجل استحضار الصورة العجيبة فوضيح تقدم في البلاغة. هذا لا يهم الأصول، المهم هنا أنه في مقام التفريق بين الجمل، هيئات الجمل يوجد نظريتان، يوجد نظريتان، نظرية المشهور ونظرية السيد الكوفي. أما المشهور فذكر بأن الفارق بين هيئات الجمل المختلفة، ما مقصودنا من المختلفة؟ الناقصة والتامة، خبرية وإنشائية، مضارعية وماضوية، بشكل عام هيئات الجمل المختلفة تختلف في المعنى الموضوع له، والمعنى الموضوع له هو المدلول التصور. بينما السيد الكوفي رحمه الله عليه يرى أنها تختلف في المدلول التصور، وهذا يحتاج إلى توضيح النقطة الثانية. فقدم مرارا في الحلقات أن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الدلالة التصورية والمقصود منها، دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له، دلالة التصورية هي صرف خطور المعنى من اللفظ، وهذه لا يشترط فيها أي شرط، فقط يشترط العلم بالوضع، العلم بالوضع. لو لم أعلم أن لفظ أسد موضوع على الحيوان المفترس أسمع كلمة أسد لكن لا يخطر في ذهني شيء. إذا مجرد خطور المعنى من اللفظ في الذهن تسمى الدلالة دلالة تصورية، لأنها الظرف تصور وخطور، هذا هو وجه التسمية. وهذا القسم من الدلالة لا يشترط فيه إلا العلم بالوضع، وهذا العلم بالوضع شرط للمتكلم أو للسامع، شرط للسامع. أما المتكلم أصلا المتكلم لا يشترط وجود متكلم حتى نشترط فيه الشرط. لو حصل لفظ أسد من استفاق حشرين يخطر المعنى في ذهنه من ذلك جيدا. إذا فقط يشترط من ناحية السامع العلم بالواقع، هذا القسم الأول. القسم الثاني الدلالة الاستعمالية، ويعبر عنها بالدلالة التطبيقية الأولى، وهي علاوة على خطور المعنى من اللفظ في الذهن يفهم شيء آخر، وهو أن المتكلم قاصد لإخبار المعنى في الذهن. في القسم الأول أصلا لم نعتبر وجود متكلم، في القسم الثاني لا صار في متكلم. وبما أنه يوجد قصد فلا بد أن يكون هذا المتكلم ذا شعور، أن يكون ملتفت إلى كلامه، لا يتكلم وهو نائم مثلا. فهو يقصد إخبار هذا المعنى في ذهنك. قال أسد حتى ليجعلك تتصور معنى الأسد. هذه هي الدلالة الاستعمالية. القسم الثالث الدلالة على المراد الجدي، ويعبر عنها الدلالة التطبيقية الثانية، وهي علاوة على قصد الإخطار، يريد أن يقصد المتكلم أن هذا المعنى مراده واقعا وجدا، فمضافا إلى الشروط المتقدمة يشترط في المتكلم أن يكون جاد غير. فهذه ثلاثة أنواع من الدلالة. نحن نعرف أن أحد الفوارق الجوهرية بين نظرية الاعتبار ونظرية التعهد في الوضع طرفت في الحلقة الثالثة، أحد الفوارق الجوهرية بينهما أن المدلول الوضعي بناء على نظرية الاعتبار يكون الدلالة المدلول التصور، بينما على مبنى التعهد يكون المدلول التطبيق الأول. ليش؟ لأنه ما معنى التعهد؟ أن المتكلم التزم كلما أراد إخفار المعنى في ذهن السامع، كلما أراد إخفار معنى الحيوان المفترس في ذهن السامع أن يأتي بلفظة أسفل، كلما أراد إخفار. إذن هذا الوضع الذي هو التعهد بناء على هذه النظرية ما هي الدلالة الإخفارية الدلالة استعمالية. فالوضع على مسلك الاعتبار ينتج المدلول التصوري، بينما على مسلك التعهد ماذا ينتج؟ المدلول التطبيقي، وهذا تقدم مفصلا في الحلقة الثالثة. إذا اتضحت هذه النقطة تعال إلى صلب الموضوع. المشهور قال بأن الهيئات تختلف فيما بيننا، الهيئات المتكثرة التي أشرنا إليها تختلف فيما بينها بلحاظ المدلول التصوري. فالمدلول التصوري من هيئة النسبة الناقصة غير المدلول التصوري من هيئة النسبة التامة. مثلا المدلول التصوري من هيئة النسبة الناقصة ماذا؟ هو النسبة الاندماجية. من هيئة النسبة التامة النسبة غير اندماج. المدلول التصوري مثلا للجملة الخبرية غير المدلول التصوري للجملة الإنشائية، وهكذا المدلول التصوري للجملة المعضوية غير المدلول التصوري للجملة المضارعة. إذن الفارق بين هيئات الجمل المختلفة إنما هو في المدلول التصوري. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية نظرية السيد الخوي، يقول الفارق بينها في المدلول التصديقي. فالجملة الناقصة مثلا الهيئة الناقصة موضوعة للمدلول التصديقي الأول، والهيئة التامة موضوعة للمدلول التصديقي الثاني. توضيح ذلك يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.